بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: الحساب من أعظم أمور الآخرة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحساب من أعظم أمور الآخرة، هي من أعظم المعتقدات مما هو من جملة الإيمان باليوم الآخر. نعم. ويحاسب الله الخلائق. الإيمان بالمحاسبة على الأعمال حسناتها وسيئاتها وعددها من جملة الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالآخر كما تعرفون سبق لكم من نصب الموازين ونشر الصحف، من جملة ذلك الحساب. ومن نسي الحساب أو تغافل عنه دعته نفسه الأمارة بالسوء إلى فعل السوء. لذلك الله عز وجل بيّن سبب كفرهم، قال: إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. نعم. والحساب من أشهر وأهم وأعظم أمور الآخرة، وهو مما يردع الناس عن ظلم بعضهم البعض أو عن ترك المأمورات أو فعل النواهي. فإذا علم أو أيقن العبد بأنه سوف يحاسب تجمح نفسه عن عما تهوى. نعم. فإن الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان يشمل الإيمان بالمحاسبة. نعم. قال: خلو الرب بعبده المؤمن. أيوة. فيقول: كيف يخلو الله عز وجل بعبده المؤمن والمؤمنون كثر؟ نقول: إن الله سريع الحساب، يخلو بكل عبد مؤمن، كل مؤمن يخلو الله عز وجل به ويقول: ألم تفعل يوم كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا رب. قال: فإني قد سترتها عليك واليوم أغفرها لك. كل مؤمن، الكافر لا، فقط المؤمن. الله أكبر. نعم. وهذا من محبة الله عز وجل لعبده المؤمن. نعم. ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه وخطاياه ثم يغفرها له. نعم. حتى يقر بها ويعرفها. حتى يقر بها ويعرفها. نعم. يقول: فعلت في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. نعم. كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وعلى تفاصيل في الخلوة. نعم. فيستر ويغفر لمن يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله. نعم. قد يخلو برب، قد الله عز وجل يخلو بعبد فيغفرها له، وقد يعذبها على قدر ذنبه. نعم. ومحاسبة المسلمين تتضمن وزن حسناتهم وسيئاتهم وتوقيفهم على سيئاتهم. من يحاسب ينقسمون إلى قسمين: المؤمنون والكفار. المؤمن حسابهم يتضمن أمرين اثنين: تقريرهم على ما فعلوا، فعلت كذا فعلت كذا صالح أو سيئ. الأمر الثاني مجازاتهم عليه، يعني يعرض عمل عمل. نعم. عرض وليس حساب، من نقش الحساب قد عذب. نعم. فصارت المحاسبة تتضمن تقريرهم ومجازاتهم. تقريرهم: عملت كذا وكذا، ثم يجازى. نعم. والمسلمون بعرضة المجازات عليها. والمسلمون ايش؟ والمسلمون بعرضة المجازات عليها. والمسلمون بعرضة المجازات عليها. نعم. والمسلمون بعرضة المجازات عليها، يعني يتلمسون الجزاء على، يتلمسون الجزاء ما قرروا عليه من عمل. نعم. عدل بالنسبة إلى السيئات والعفو عنه تجاوزا. نعم. يعني هذا المؤمن. نعم. قال محاسبة الكفار. نعم تنتبهون شوي، محاسبة الكفار تختلف حتى لا يكون فيه إشكال. نعم كيف محاسبة الكفار؟ وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم وحسناته وسيئاته. يعني ما يقال للكافر أنت بريت بوالدك وأنت فعلت كذا، لا ما تعرض أعماله. الله يقول ونسوق المجرمين إلى جهنم ويرد. نعم المؤمن لا يقر فعلت كذا فعلت كذا. نعم فإنه لا حسنات لهم، فإنه لا حسنات، لا حسنات لهم، فإنه لا حسنات لهم. نعم ولكن تعد أعمال تعد أعمالهم وتحصى. أيوه فعل كذا كذا كذا لك ما يجاز عليها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أيوه فيوقفون عليها ويقررون بها. نعم أنهم فعلوها. نعم يجزون بها فلا يعذب أحد إلا مقرا. نعم أعمالهم فعل كذا لكن ولا شيء تذهب. سيئاتهم يقررون عليها، فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا لكن لا تغفر لهم. المسلم يقرر وقد تشمله رحمة الله. نعم نعم فلا يعذب أحد إلا مقرا معترفا بذنبه. نعم سواء مسلم أو كافر. نعم حتى تنطق بعضهم بذلك من كمال عدله. بعضهم يعني أجزاء أجسامهم. نعم الجوارح يعني. هذه المسألة المحاسبة للكفار. من أهل العلم من قال ليس لهم حسنات يحاسبون عليها. نعم يعني بعضهم يقول ليس له حسنة ولا شيء ولا حتى يقرر بها. نعم قول الثاني. ومنهم من قال يحاسبون كما يحاسب المسلمون، يعني فعلت كذا ونظرت كذا وهذه حسنة وهذا صلة رحم. نعم والإطلاق في الطرفين غلط. نعم لا هذا ولا هذا. نعم لا يصح إطلاق أنهم يحاسبون ولا يصح إطلاق أنهم لا يحاسبون. نعم فالذي يثبت أنهم يحاسبون ويطلق يتناول أنهم يحاسبون مثل المسلمين الذين توزن حسناتهم وسيئاتهم واحدة واحدة. لا المسلم فعلت كذا هذا حسنة وحسنة وهذه سيئة وسيئة حتى يجازى. الكافر لا، لأنه لا جهنم لكن يقرر على هذا الفعل. نعم وكذلك إذا قيل أنهم لا يحاسبون فإن هذا الإطلاق يشمل أنهم لا تعد أعمالهم ولا تحصى إلى آخره. نعم وإن لم يقصده القائل. نعم فالصحيح قول المصنف المتقدم وهو أنهم يقررون على أعمالهم لكن لا يجزون بها. لم تصلي تلك الصلاة، عبدت صليب، كذا كذا، يقرر أنت فعلت كذا، باب التبكيت والتوبيخ. نعم وأما المسلمون فيحاسبون لأن لهم حسنات صحيحة ثابتة. نعم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا. نعم فمن زادت حسناته دخل الجنة، وكذلك في من يدخل الجنة حتى منزلته في الجنة ترتفع أو ما ترتفع حسب حسناته، في ذلك توزن ويقرر. نعم ومن نقصت إما أن يعفو الرب ويتجاوز عنه أو يعذبه على قدر سيئاته بالنسبة للمسلمين. يعني نعم وفي عرصات القيامة بس لهنا. نعم الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.